تعدد الخبر في الجملة الإسمية. هل يمكننا أن نكتب جملة إسمية واحدة بها أكثر من خبر؟ لماذا تقف خلفي صامتاً؟ بل أجبني أنت يا منير، ما هذا الذي تكتبه على السبورة؟ هذا تمهيد لشرح تفصيلي لدرس تعدد الخبر في الجملة الإسمية. أعلم أنك مغرم باللغة العربية واسترجاعها بين الحين والآخر، لكن لماذا الآن ونحن في الأصل ذاهبان لشراء بعض الأغراض للمنزل؟ سنؤجل هذا الأمر إلى الغد يا سمير، لقد طلب مني جارنا أبو محمد أن أشرح هذا الدرس لابنه محمد الذي يدرس في الصف التاسع، وأنا بانتظارهما بعد ساعة من الآن. إذن أكمل كتابة ما بدأت ودعني أستفيد من هذا الدرس. حسناً، ركز معي الآن. قبل ذلك، ماذا تعني بتعدد الخبر؟ تعدد الخبر يعني أن يكون للجملة الإسمية أكثر من خبر لمبتدأ واحد. وضح لي بمثال عن ذلك. الطالب ذكي، مبدع، متفوق. أتقصد أن الطالب هو المبتدأ؟ وذكي ومبدع ومتفوق هي ثلاثة أخبار للمبتدأ ذاته؟ أحسنت، هو كذلك فعلاً. وهل الأخبار المتعددة للمبتدأ تأتي مفردة فقط كما في المثال السابق؟ أم أنها يمكن أن تأتي جملة وشبه جملة؟ بل يمكن أن تأتي مفردة وتأتي جملة وتأتي شبه جملة، مثل قولنا الحديقة رائعة تثمر الفاكهة، فالخبر الأول رائعة مفرد، والخبر الثاني تثمر الفاكهة، فالجملة الفعلية هنا خبر ثان في محل رفع. وفي مثال آخر نجد التعدد في نوعه جملة وشبه جملة، وهو العصفور يغرد فوق الشجرة، ويغرد هنا خبر جملة في محل رفع، وفوق الشجرة خبر ثان في محل رفع. واضح؟ واضح جدا. حسنا، ركز أكثر الآن يا سمير، سأشرح لك الآن أنواع تعدد الخبر. هناك نوع يتعدد فيه اللفظ والمعنى، وكل واحد فيه مخالف للآخر، كقولنا بلدنا زراعي صناعي. وكما تلاحظ فالمبتدأ هنا واحد، بينما الخبر متعدد في لفظه ومعناه. أعطني مثالا آخر. صحيفتنا علمية أدبية سياسية. أحسنت يا سمير، مثال فيه ثلاثة أخبار متعددة لمبتدأ واحد ومخالفة لبعضها. أريد أن أضيف أن هذا النوع يجوز فيه عطف الخبر الثاني وما بعده على الأول بحرف عطف مناسب، إذ يمكننا القول بلدنا زراعي وصناعي، وحينها يعرب معطوفاً على الخبر الأول، ولا يعرب خبراً إلا إذا حذفنا حرف العطف، وقد يأتي الخبر متعدداً في اللفظ فقط، بحيث تشترك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. فمثلاً عندما نقول الرجل طويل قصير، وكما نلاحظ الخبرين الأول والثاني طويل وقصير خبران متعددان لفظاً، لكنهما يشتركان في المعنى. يشتركان في المعنى؟ كيف هذا؟ المقصود في الجملة أن الرجل ليس طويلاً ولا قصيراً، فكلاهما له معنى خاص، يعني أن الرجل متوسط الطول، وهذا النوع لا يجوز فيه عطف الخبر الثاني على الأول، فلا يمكننا القول إن الرجل طويل وقصير. آها، جميل جدا، وماذا أيضا؟ بقي نوع يتعدد فيه الخبر لفظا ومعنى تعددا تابعا لتعدد المبتدأ حقيقة أو حكما. وكيف يكون ذلك؟ يتعدد المبتدأ حقيقة عندما يكون مثنى أو جمع، وبالتالي يتعدد الخبر لفظاً ومعناً، كأن نقول الصديقان مهندس وطبيب. وكما تلاحظ اشتمل المبتدأ على فردين واشتمل الخبر على فردين. وفي المثال السابقون غلام وشاب وكهل، نجد أن المبتدأ جمع والخبر تعدد إلى ثلاثة تبعاً لتعدد المبتدأ. وماذا عن تعدد المبتدأ حكماً؟ يتعدد المبتدأ حكماً عندما يكون شيئاً واحداً ذا أجزاء، مثل قولنا جسم الإنسان رأس وجذع وأطراف، وبالتالي فإن المبتدأ شيء واحد جسم الإنسان وله أجزاء، وهي الخبر المتعدد رأس وجذع وأطراف. وفي هذا النوع يجب عطف الخبر الثاني وما بعده على الخبر الأول. حقا كان درسا رائعا. هناك معلومة أخيرة في هذا الدرس لا بد من معرفتها. وما هي؟ أنه في الأخبار المتعددة هناك أخبار لا تصلح أن تكون نعتا للخبر الأول، وهناك أخبار تصلح أن تكون نعتا للخبر الأول، مثل قولنا الأسد يكشر عن أنيابه غاضبا، فهنا لا يصلح أن يكون غاضب نعتا للخبر الأول يكشر عن أنيابه. وكذلك جملة يكشر عن أنيابه لا تصلح أن تكون نعتا لغاضب، بينما في المثال هو أسد يزأر، كلمة يزأر تصلح أن تكون في محل رفع خبر أو نعتا للأسد لأنها تعبر عن صفته. وفي المثال حامد رجل يفعل الخير، فجملة يفعل الخير لا تصلح أن تكون خبرا ثانيا لأن الخبر لا بد أن يتم المعنى الأساسي للاسم، وجملة حامد رجل أتمت المعنى، فجملة يفعل الخير كانت نعتا. ما رأيك الآن في تعدد الخبر وأنواعه؟ حقا إنه درس مهم. أعتقد أني جاهز لاستقبال محمد الآن وشرح هذا الدرس له. أنت جاهز بالفعل يا منير، سأذهب وحدي للتسوق، اتصل بي إذا أردت أي مساعدة في الشرح.